بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونواصل الحديث مع كتاب جامع الأصول في الأولياء وأوصافهم لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي، وها قد وصلنا إلى الفصل 23 من المجلد الثاني، والذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن التهليل وفوائده. والتهليل يعني الذكر لا إله إلا الله. فمن فوائد الذكر بلا إله إلا الله، وكما يسميه الصوفية وخاصة السادة النقشبندية، الذكر بالنفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. ولا بد لنا ونحن نذكر بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو بالتهليل لا إله إلا الله، أن ننتبه إلى هذا التقسيم إلى هذين المعنيين نفيا وإثباتا. فبالنفي تنفي كل ما سوى الله، وبالإثبات تثبت الله سبحانه وتعالى وحده في قلبك إلها وربا ومعبودا ومقصودا ومتوجها إليه. ومن ثم وبهذا المعنى، فإن من فوائد الذكر بالتهليل نفيا وإثباتا كما يقول المؤلف في الفوائد، أولها اتصافه بالزهد، ونعني به خلو الباطن من الميل إلى الخلق، وفراغ القلب من الثقة بالزائل. الزهد هو معناه ايه؟ خلو الباطن. الزهد مقام من مقامات القوم، ومقامات القوم كلها قلبية. مفهوم الزهد في التصوف الإسلامي السني الرشيد مفهوم قلبي، بمعنى أنك لا تتعلق قلبا بغير الله سبحانه وتعالى، مهما أجرى الله لك من أسباب الدنيا الظاهرة، لما لا علاقة له بالغنى المادي أو الغنى الحسي، ولا بالفقر المادي أو بالفقر الحسي. رب فقير ليس بزاهد عندنا، لتعلق القلب بالدنيا، دنيا واكل قلبه حتى هو فقير معدم. ورب غني بالأسباب الظاهرة وهو زاهد لعدم تعلق قلبه به. ومعنى الزهد هذا مغاير لمعنى الزهد في التصوفات الأخرى التي تربط بين الزهد وبين الخروج عن أسباب الدنيا بالكلية. ومن ثم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رأس الزاهدين، وكذلك كان صاحبه الصديق الأكبر سيدنا أبو بكر الصديق من كبار الزاهدين، وزاهد الأمة الأول بعد نبيها مع كونه كان مشتغلا بالتجارة وكان الخليفة الأول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، فهو من كبار الزهاد ومن رؤوسهم، مع كونه فتح الفتوح ومصر الأمصار ودون الدواوين إلى آخره. هذا لا يعارض مفهوم الزهد عندنا في التصوف الإسلامي، لأنه كما يقول المؤلف رحمه الله: ونعني بالزهد خلو الباطن من الميل إلى دار الفناء. وفي هذا الذي ذكرناه أبلغ غض فيما يذكره المستشرقون من انتقاد مفهوم الزهد في الإسلام عندما يقارنونه بالزهد في التصوفات ما قبل الإسلام، والتي تربط بين الفقر الحسي، أنك تخرج من الدنيا ونزلها وتصير فقيرا لا مال لك ولا سبب من أسباب الدنيا، وبين الزهد. وهذا ليس مفهوم الزهد عندنا. ولهذا كان كبار هؤلاء الصحابة من الأثرياء، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا الزبير بن العوام ونحوه من أكابر الصحابة، كانوا من الأثرياء وفي نفس الوقت كانوا من الزهاد. التصوفات الأخرى بتتعارض عندها، يبقى الزهد عندهم ما تنفعش تبقى رجل دين، ما تنفعش تبقى رجل دولة، ما ينفعش يبقى ليك مال، ما ينفعش تبقى ثري. صرت ثريا يبقى خلاص خرجت من مفهوم الزهد. لا، هذا ليس الزهد عندنا. الزهد عندنا عمل قلبي، ومقامات التصوف كلها عمل القلوب. وأول ثمرات الذكر بالتهليل مع ملاحظة النفي والإثبات هو الفناء عن المخلوقات وعن المكونات، فناء القلب عن رؤيتها وشهودها والتعلق بها وإن أبصرتها الأعين، مش فناء أنها تصير غير مبصرة، لا، تصير غير مراعاة بعين البصيرة. ومن فوائد الذكر بالتهليل الفائدة الثانية التي يذكرها المؤلف: فراغ القلب من الثقة بالزائل. من مقتضيات النفي نفي الزائل ألا تثق به، من مقتضيات إثبات الله وحده سبحانه وتعالى وهو الأول والآخر، هو سبحانه وتعالى الباقي، فتتعلق به سبحانه وتعالى وحده، ويكون الله هو ثقتك، ويكون الله ثقتك، فتنزل به حاجتك. ومن ثم من ثمرات الذكر بالتهليل فراغ القلب من الثقة بالزائل. ومنها من ثمرات الذكر بالتهليل أيضا نفي التعلق بما لا بد من زواله، وهذا في معنى ما سبق، نفي التعلق بالنفي لا إله إلا الله، بتنفي التعلق بكل ما هو زائل. فكل ما سوى الله باطل. ومنها من فوائد الذكر بالتهليل التوكل، وهو عند القوم ثقة القلب بالوكيل الحق، فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل، فيسكن عن الاضطراب عند تعذر الأسباب. فيسكن عن الاضطراب عند تعذر الأسباب ثقة بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقدح في توكله تلبس ظاهره بالأسباب، والوجود وعدمه عنده سيا. وهذا هو حقيقة التوكل عند القوم، أن تكون ثقتك بالله سبحانه وتعالى وحده، فتركن إليه فلا تضطرب إذا طلبت أمرا وسرت فيه بأدب الشرع من الاستخارة وصلاة قضاء الحاجة ثم الأخذ بالأسباب من حيث أباحها الله سبحانه وتعالى. فإذا تعذرت عليك لا تضطرب، وإنما تسلم أمرك لله سبحانه ثقة به. وكما كان الزهد بالقلب لا باليد، ولهذا قالوا الزهد عن وجد لا عن فقد، الفاقد فاقد الأسباب وفاقد الأشياء ثم يدعي الزهد، لسه ما ظهرش حقيقة دعوة. فإذا وجد ولم يتعلق قلبه بما وجد صار زاهدا. طيب إذا فقد والقلب متعلق لا يتحقق بالزهد. طيب فقد ويدعي الزهد، نقول له الزهد عن وجد لا عن فقد، والواجد هو الزاهد لا الفقد، لأن هو المبتلى بوجود الشيء فلا يتعلق به ويأكل قلبه ويكلبش جوه قلبه ولا لا. إنما الفاقد زي ما بنقول كده لم يختبر بعد، هيعمل إيه بقى لما يجد؟ ويرتبط بهذا المفهوم مفهوم التوكل، مفهوم الزهد يرتبط به مفهوم التوكل. فالذاكر بلا إله إلا الله يثمر له ذكره الفناء عن الأكوان، الزهد فيها، عدم التعلق بالمكونات الزائلة، التوكل على الله، الثقة بمسبب الأسباب، ومن ثم عدم الاضطراب عند تعذرها ولا الركون إليها عند تيسرها. ومن ثمرات الذكر بالتهليل الحياء من الله فيديم ذكره. ومن ثمرات الذكر بلا إله إلا الله الحياء من الله، ومن ثم يدوم ذكره لله ويلتزم امتثال أمر الله ونهيه. ويمسك عن الشكوى إلا إلى الله سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا يشكو ولا يبث شكواه لغيره من المخلوقين العاجزين عن نفع أنفسهم فضلا عن نفعه. ومن فوائد الذكر بالتهليل غنى القلب بسلامته من فتن الأسباب بالركون إليها، ومن فوائده الإيثار على نفسه غيره إلا ما لابد منه على حكم الشرع، فإنه إذا تحقق بالزهد وبالتوكل وبالغنى عن التعلق بالأسباب سهل عليه مقام الإيثار. ومن فوائد التهليل أيضا الفتوة، والفتوة عند القوم في بعض معانيها التجافي عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه ولو أحسن إليهم، لعلمه بأن إحسانه إليه وإساءتهم إليه كل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، فلم يغ لنفسه إحسانه حتى يطلب عليه جزاءه، ولم يغ لهم إساءه حتى يذمهم عليها. يا سلام، شفت الكلام؟ الله الله الله الله. يبقى من ثبات الفناء عن المكونات، الفناء عن الكل، وإثبات الله وحده، أنك تعامل الله فيما يبغض إليك، فيما يبغض منك إلى خلقه. ومن ثم يصير من ثمرات الذكر لا إله إلا الله أن يتصف الذاكر بها بمقام الفتوة، وهي التجافي بمعنى البعد عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه، أن يحسنوا إليه في مقابل ما سبق لهم منه من إحسان. التجافي عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه ولو أحسن إليهم فيما سبق، فلا يطلب عليه جزاء، لعلمه بأن إحسانه إليهم وإساءتهم إليه لعلمه بأن إحسانه إليهم وإساءتهم إليه هذا أو ذاك إنما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى بقوله والله خلقكم وما تعملون، فلا يرى لنفسه إحسانا بل يراه من الله ولله، فلا يطلب عليه جزاء منهم ولا يرى إساءة منهم لحضور خلق الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو خالق كل ذلك، فيعفو ويصفح ويستمر في إحسانه إليهم معاملة منه لله سبحانه وتعالى متفردا له بذلك. والفوائد كثيرة كما يقول المؤلف رحمه الله، فمن أرادها فليجتهد في ذكرها وآدابها وسيعرفها بالذوق. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله الله.